الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ديننا دين الإسلام أفضل كثيرا مما كان موجودا من أعمال الجاهلية، مما كان يتعسف به الرجل على المرأة ويضيع عليها حقها. ومن ذلك ما جاء في قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قل الإمام البخاري بسنده ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يعني أن أهل الإيمان لا يحل لهم أن يرثوا النساء. يرثوا المال نعم، أما النساء فلا تورث. فكان الإنسان إذا عنده أكثر من زوجة فمات فإن ولده يتزوج زوجة أبيه التي هي ليست أمه، أو يحبسها عن الزواج حتى تموت وهو الذي يرثها، أو يزوجها لمن شاء ولا سلطة لأهلها عليها. فالله تعالى أبطل هذا العمل وقال إن هذا ميراث والحرة لا تورث، إنما هي حرة ليست مال، فهي حرة بنفسها ويزوجها أولياؤها وهم أبوها أو ابنها أو أخوها أو عمها ونحو ذلك، الأقرب فالأقرب كما جاء في ترتيب الأولياء. وأما ابن الزوج فلا سلطة له، أو أقاربه كأخيه وابن عمه وعمه ونحو ذلك فلا سلطة لهم عليها. كان من عاداتهم أنه إذا جاء خبر وفاة الزوج سارع أحد أقاربه ووضع عليها ثوبه، فمن سبق من أقاربه بوضع هذا الثوب كان هو الأحق بها، سواء الذي سبق هو الابن أو الأخ أو العم، فيكون هو الأحق بها ولا سلطة لغيره عليها. فهذه العادات الجاهلية أبطلها ديننا وبين أن الذي يورث هو المال وليس هو الأحرار. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. هذا ورد فيه أكثر من معنى وكلها كانت موجودة. المعنى الأول تتميما لما سبق في المعنى السابق أنه إذا مات قريبه منع هذه المرأة من الزواج إلا إذا أعطته المال الذي دفعه المورث لها، أي دفعه زوجها لها مهرا. هذا الزوج الذي مات قبل يوم أن تزوجها دفع إليها مهرا، فهذا الإنسان الذي وضع ثوبه عليها يمنعها من الزواج إلا أن تعطيه المهر الذي أخذته من زوجها الذي مات. وهذا كان موجود عند أهل الجاهلية فأبطله الإسلام. والمعنى الثاني وهو أيضا صحيح هو أن الزوج إذا كره زوجته صار يضايقها حتى أنه يولد عندها الملل والسآمة منه فتخالعه فيعضلها، بمعنى يمنعها حقها من المعاشرة حتى أنها تتضايق وتطلب الخلع. والله تعالى يأمر بالمعاشرة بالمعروف، إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وينهى عن العضل، وقوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي ما أعطيتموهن من المهر الذي كان عند عقد النكاح فتريدون أن تسحبوه أو تسحبوا بعضه بموجب هذا التضييق وتمغيص العيش، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. بمعنى أن المرأة إذا كانت فاحشة تأتي بالفواحش، وهذا يشمل أمورا عدة منها الزنا ومنها سوء الخلق ومنها عدم القيام بحق الزوجية، فهذا كله يسوغ للزوج أن يضيق على زوجته لتفتدي نفسها وتطلب الخلع، لأن التقصير إنما جاء من قبلها نشوز وإعراض وإيذاء لزوجها أو تدريس لفراشه، فهذه لا تكرم وإنما يضيق عليها لسوء خلقها وأدبها أو لتقصيرها في أمور دينها. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا توجيه من الله تبارك وتعالى للأزواج في طريقة التعامل مع زوجاتهم، وهو أن تكون الحياة بينهم حياة ألفة ومودة، أداء للحقوق وعدم تقصير في الواجبات. وكما أنه يريد من زوجته أن تؤدي الحقوق له ولا تقصر في واجباتها، فكذلك مطلوب منه هو أيضا كذلك. فالمعاشرة بين الأزواج إنما تكون بالمعروف، أي الأمر الحسن الذي يتعارف عليه الناس وينتج عنه الصفاء والمودة والإلفة والمحبة. فإن كرهتموهن، يعني إذا كره الزوج زوجته لا يبادر بتطليقها، وإنما عليه أن يتريث ويصبر، سواء وجد منها كراهية في الخلق أو في الخلق، فعليه أن يصبر ويتحمل ذلك، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أبو الشافعي رحمه الله لما تزوج أم الشافعي وكانت دميمة الخلقة فكرهها، يقول: وكلما هممت بطلاقها تذكرت قول الله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فجعل الله فيها خيرا كثيرا الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي ملأ الدنيا علما ونفعا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، في بيان قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. يقول المؤلف رحمه الله: كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يتودد إليها بذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال: هذه بتلك. ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، وهذا إذا توفر، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع على كتفيه عن كتفيه الرداء وينام بالإزار. وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه المسائل تبين لنا تأدب النبي صلى الله عليه وسلم بآداب القرآن، فقد كان خلقه القرآن، وكان يتمثل أحكام الشارع في كل أعماله وتصرفاته، حتى في المسائل الخاصة مع أهله وأقاربه وغيرهم، فكان عليه الصلاة والسلام حسن المعشر. يقول جل وعلا: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. يقول جل وعلا: إذا أن الإنسان سئم من زوجته وأراد فراقها ويريد أن يتزوج أخرى، وكان قد أصدق الأولى قنطارا أي مالا كثيرا من الذهب أو الفضة أو غيرها، وليس المراد ذات القنطار، وإنما المراد التكثير في المهر، فإنه إذا أراد فراقها لا يطالبها بشيء منه، لأن هذا هو حقها مقابل ما استحل من فرجها. فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أيتأخذونه كذبا عليها وهو حرام عليكم تأثمون بسبب أخذه، فإن هذا لا يجوز لكم. قوله جل وعلا: وآتيتم إحداهن قنطارا، ينبه على أن الإنسان لو أنه غال في صداق المرأة فإن هذا جائز، وإن كان مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهر أزواجه وبناته قليل، ما أصدقت بناته بأكثر من 500 درهم، ولا أصدق أحدا من نسائه بأكثر من 400 درهم. ولو كان مكرومة في الدنيا أو فضلا عند الله تعالى ما كان أسبقكم لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة هو تقليل المهور والاقتصاد فيها وعدم المغالاة فيها، لكن لو وقع أن إنسانا بالغ في المهر وأصدقها قنطارا فإنه إذا أراد فراقها لا يأخذ منه شيئا، لأن هذا هو خالص حقها، ولا يقول أنا يبقى لك مهر ما تعارف عليه الناس والباقي لي، فإن هذا لا يصح، لأنه بمجرد العقد يلتزم وينتقل هذا ويصير ملكا لها، ولا حق له في استرجاع شيء منه البتة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال في خطبته: لا تغلوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله تعالى كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كرفت إليك علق القربة، يعني بهذا أنه يتململ ويتألم بسبب كثرة الدين الذي لحق ظهره من جراء هذا النكاح، ويصير يردد دائما أنها ضرته وضيقت عليه معيشته وركبته الديون، وصار الدائنون يطالبونه بين حين وآخر، وكلما أحس بمرارة هذا الأمر صار يتكلم على امرأته ويلومها ويظهر لها أن وجودها عنده ضيق عليه حياته. أراد أن امرأة اعترضت على عمر رضي الله تعالى عنه فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا النساء صداقهم على 400 درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل الله تعالى في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ قالت: أما سمعت الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ فقال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء بصدقهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب إلى آخره. المقصود هو أن الأصل الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله هو عدم المغالاة في المهور والاقتصار على ما يكفي في هذا الأمر، وكلما كان أقل كان أفضل، لكن لو وقع أن بعض الناس زاد في ذلك إلى هذا الحد فلا يقال هذا حرام، وإنما يقال إنه جائز وسائغ، لكن لو أنه أراد أن يفارقها فليس له أن يطالبها بشيء منه، وإنما هو خالص حقها. يقول تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أي كيف تأخذون شيئا من الصداق وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ والمراد بهذا استحلال الزوج لزوجته واستمتاعه بها بالجماع وغيره، فإن هذا قابله الصداق الذي أخذ من الزوج وأعطي لهذه المرأة فصار حقا لها وليس للزوج أن يسترده. وقوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، المراد بهذا الميثاق هو عقد النكاح، فالميثاق هو قول زوجت وقبلت، قول الولي زوجت وقول الزوج قبلت، فهذا ميثاق وهو غليظ لأن به يستحل الزوج زوجته، وقبل ذلك لا علاقة له بها، فبمجرد قول الولي زوجتك وقول الزوج قبلت تصير زوجته ويستحل منها ما لا يستحله أي مخلوق آخر، وتصير بنت الناس أم أولاده وزوجته، وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فهذا ميثاق غليظ، ولهذا لا يجوز الإخلال به ولا التهاون به ولا التساهل في شروطه وأركانه وواجباته وما يتعلق به من حقوق وواجبات. فالله تعالى اعتبره غليظ وهو ميثاق، والذي أخذته المرأة لأن المرأة أخذت هذا العقد وصارت تحل لهذا الرجل الذي كان أجنبيا عنها ثم صار أقرب الناس إليها، يحل له ما لا يحل لأمه وأبيه، لأمها وأبيها وولدها. لهذا جاء قوله عليه الصلاة والسلام أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، قال هذا في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. هذه الآيات ونحوها يبين لنا عناية الإسلام بحقوق المرأة وحفظه لحقوقها وضمانه لمالها وكرامتها وعزتها، بحيث تبقى أما محترمة عزيزة مهيبة مصونة عن الابتذال، وهذا خلاف ما يدعو إليه دعاة التغريب من أهل الإلحاد في هذا الزمن الذين يريدون من المرأة أن تتمرد على القيم وعلى الأخلاق الفاضلة وتبقى سافرة داعرة فاجرة. دين الإسلام حفظ لها كل حقوقها وأبقاها محترمة أما فاضلة حنون وزوجة مربية كريمة وأختا عزيزة وبنتا لطيفة، لا أنها تبقى دمية يلعب بها الذئاب وتنهشها الكلاب، تبتذل في الشوارع والطرقات وفي المسارح والملاعب. ولهذا حرم الشارع اختلاط المرأة بالرجال، ونهى المرأة أن تتبرج أو تبدي شيئا من زينتها لغير محارمها، لأن هذا يسبب فساد المجتمع رجالا ونساء. وأما حقوق المرأة فكلها محفوظة، ليس من حقها شيء مضيع، لا حقوق الزوجية ولا حقوق المالية ولا حقوق الميراث ولا غيرها. فكل حقوقها محترمة ومحفوظة في شريعتنا، خلاف ما يدعو إليه الذين يريدون الفساد في الأرض ولا يريدون أن تستقيم أحوال الناس، من الذين يريدون أن تتحول المجتمعات إلى مجتمعات مائعة ضائعة لا تعمل بجد ولا بإخلاص، وإنما يشتغل الرجل بالاستمتاع بالمرأة وتشتغل المرأة بإغراء الرجل بزينتها وتتعطل الأعمال فلا ينتج المصنع ولا ينتج الكاتب ولا الموظف، وإنما تتحول أعمال الناس إلى أعمال مغازلة وفساد وإفساد. وهذا ظاهر ومشاهد في كل المجتمعات التي تحيط بنا ممن تساهلوا في هذا الأمر وعاشوا فيه كالبهائم، الرجال والنساء يعيشون كما تعيش سائر قطعان الماشية. فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذه الأخطار وأن يدركوا فضل الله تعالى عليهم ببيان أحكام كل صغيرة وكبيرة، ومنها ما يتعلق بأحكام النساء، وأن يجتهد الإنسان في صيانة أهله من زوجة أو أخت أو بنت عن أن تتردى في مهاوي الردى وفي حبائل الأعداء الذين لا يريدون للإسلام والمسلمين إلا الذل والزوال. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول انا متزوج وعندي زوجتين 13 طفل، وقد منعتها من زيارة بيت اهله لانهم اهل سوء يتحدثون في الغيبة ولا يتحجبون ويحبون الاختلاط، ولهن اخوان. يقول لا تمتنع زوجتي عن زيارتهم، فهدرت الفراش فقط وأنا أقوم بالنفقة عليها. تزوجت ثانية وبنيت لها فيلا، والأولى لم أبني لها. الواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته وأن يسوي بينهن في القسم والنفقة، وأن يبيت عند كل واحدة مثل الأخرى ولا يفضل واحدة على الأخرى، وإلا جاء يوم القيامة وشقه مائل. وإذا كان أهلها يفسدونها فله منعها، لكن ينبغي له أن يتحرى في ذلك ويجتهد، فإن زيارتها لأمها وأبيها هذا من الأمور الواجبة ولا تمنع منها إلا بسبب يترتب عليه ضرر بين. ويستطيع الإنسان أن يمكنها من زيارة والديها لوقت قصير في وقت لا يجتمع فيه أهل الغيبة الذين يتحدثون بالقيل والقال، ويستطيع أن يخصص لها أوقاتا لا يكون عندها مثلا إخوانها أو زوجات إخوانها أو نحو ذلك، فيمكنها من زيارة والديها في الأوقات التي لا يترتب عليها مفسدة في ذلك. وأما كونها تصر على زيارة إخوانها فليس لها الحق في الخروج من منزلها إلا بإذن زوجها، والمرأة ليس لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بعد أن يأذن لها زوجها. والهجر نوع من التأديب، والله تعالى بيّن أن المرأة إذا نشزت فإن الزوجة يتدرج في تأديبها بأمور ثلاثة: الوعظ، ثم الهجر، ثم الضرب. فعظوهن واهجروهن في المضاجع فاضربوهن. فالإنسان يؤدب زوجته بما يراه المناسب، يعظها ويبين حكم الشرع في ذلك، فإن أبت فيهجرها في المضجع، يترك المبيت عندها يوما أو يومين أو ثلاثة، ولا يكثر ولا يستمر في المقاطعة، ويلزمها ويحكم أمرها ولا يجعلها تتمرد عليه، ويكون لها القدرة في التصرف دونه. يقول: ما هي كفارة اليمين وهل يجزي الصوم عنها؟ أولا، ما هي اليمين التي تكفر؟ اليمين التي لها كفارة هي الحلف على أمر مستقبل. أما الحلف على أمر قد مضى فهذا لا كفارة له، لأن هذا إما أن يكون صادق فلا شيء عليه، وإما أن يكون كاذب فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار ولا كفارة لها، لأنها أعظم من أن تكفر. وأما الحلف على أمر مستقبل أن يفعله فلم يقم بفعله، أو حلف عن